الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، يقول الحافظ أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الجامع أو في كتاب الشمائل: باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الأسود بن يزيد وهو من التابعين قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. هذا فيه حرص السلف على معرفتهم كيف كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته. سبق معنا أنهم كانوا يسألون عن لباسه، ويسألون عن طعامه، ويسألون عن سلامه، ويسألون عن كيفية معاملته. فينبغي للإنسان أن يكون حريصا، يسأل، إذا جهل سأل، فإن شفاء العي السؤال. وهنا سأل عائشة لأنها أعلم أمهات المؤمنين، بل هي أفقه نساء الأمة كما يقوله الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. عائشة أفقه نساء الأمة، ولهذا اختلف السلف أيهما أفضل، عائشة أم خديجة. وبعض العلماء يفضل خديجة وبعضهم يفضل عائشة، ولكل فضلها. وورد في فضلهما رضي الله عنهما أحاديث كثيرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: خديجة لها فضل السبق والمواساة والوقوف مع النبي عليه الصلاة والسلام في أول البعثة، فإنها كما جاء في مسند الإمام أحمد: صدقتني يوم أن كذبني الناس، وآمنت بي يوم أن كفر بي الناس، وواستني بمالها يوم أن حرمني الناس. وعائشة رضي الله عنها لها فضل نشر العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبثت عن النبي عليه الصلاة والسلام علما كثيرا. ولهذا يقول السفاريني رحمه الله تعالى في منظومته: عائشة في العلم مع خديجة في السبق، فافهم نكتة النتيجة. عائشة في العلم مع خديجة في السبق، عائشة في العلم وخديجة في السبق، فافهم نكتة النتيجة. عائشة في العلم مع خديجة في السبق، فافهم نكتة النتيجة. لكل فضل رضي الله عنهن. سأل عائشة، عائشة أعلم الناس رضي الله عنها بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالت رضي الله عنها: كان ينام أول الليل، كان ينام أول الليل. وهذا قد سبق معنا في السمر، في باب السمر، وأن الإنسان ينبغي أن ينام مبكرا حتى يقوى على صلاة الليل، وحتى يقوى على صلاة الفجر، وحتى يسلم من الشرور. إذ الشرور تكثر بالليل، ويكثر تكثر السرقة، تكثر الزنا، تكثر القتل، شرب الخمر، ممارسة المعاصي والذنوب تكثر ليلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينام أول الليل ويقوم آخره، الذي هو الوقت الفاضل، وقت نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا، يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. قال: فإذا كان من السحر، السحر هو آخر الليل قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر سمي سحرا لخفائه، من السحر لخفائه، خفاء هذا الوقت. وهكذا هذا الوقت وقت فاضل، والمستغفرين بالأسحار، وقت لا ينبغي للإنسان أن يغفل في هذا الوقت. لهذا جاء بعض السلف إلى أخ لهم في هذا الوقت فوجده نائما، قال: ما كنت أظن أن إنسانا ينام في هذا الوقت وقد سمع من الفضل ما سمعه في هذا الوقت. وهذه غفلة، نسأل الله السلامة والعافية، يغفل الإنسان، لكن ينبغي أن يذكر بعضنا بعضا، وأن ينصح بعضنا بعضا، وأن يأخذ بعضنا بأيدي بعض. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال: فإذا كان من السحر أوتر، أوتر بمعنى صلى الوتر، صلى الوتر. وتر النبي عليه الصلاة والسلام صلاهم في أول الليل وفي وسطه وفي آخره، كما جاء في الصحيحين: من كل الليل قد أوتر النبي عليه الصلاة والسلام من أوله ووسطه حتى انتهى به وتره إلى السحر، هذا أفضل. الوتر قبل النوم من الحزم، الوتر قبل النوم من الحزم، الذي من حديث جابر، والظاهر أنه في الصحيح: من استطاع أن يوتر آخر الليل وطمع أن يقوم آخر الليل فالوتر آخر الليل أفضل، فإن ذلك الوقت مشهود، ومن لم يستطع فليوتر أول الليل. ولهذا كانت من وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة أن يوتر قبل أن ينام، وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يشتغل بحفظ العلم، كان يشتغل رضي الله عنه بحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أوتر ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، إذا كان له حاجة بأهله أتى أهله عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت، وقت سكون وعدم حركة، وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون مستترا. قال: فإذا سمع الأذان وثب، وثب لا يكون كحال كثير من الناس يتقدم ويتأخر، يقوم أو لا يقوم. ولهذا جاء في الحديث الآخر: كان النبي عليه الصلاة والسلام يكون في خدمة أهله، فإذا أذن المؤذن كأنه لا يعرفنا، يترك، ينبغي للإنسان أن يترك كل شيء، إذا سمع المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، إذا سمع المنادي ينادي الصلاة خير من النوم، لا ينبغي أن يتشاغل بضيف ولا بعمل ولا بأهل ولا بولد، بل يثب. أما الكسل والتردد فهي من صفات أهل النفاق، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فاحذر أيها المسلم، قد يتصف الإنسان ببعض صفات النفاق، صلى الله السلامة والعافية، عالج نفسك، تفقد قلبك، قف مع نفسك وحاسبها عن تقصيرها، عن إهمالها، عما يحصل منها من النقص، أنت مسؤول يوم القيامة ويسألك الله عز وجل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يثب، هذا إشارة إلى النشاط والقوة في العبادة والرغبة في عبادة الله عز وجل، كن الإنسان نشيط، لا يأتي وهو يتثاءب. وبعض الناس يأتي لصلاة الفجر وربما إذا أطال الإمام بالسجود نعس، أو أطال في التشهد تجد أن رأسه يخفق. هذا ربما كان سامرا على النت إلى قرب الفجر، أو يسمر على الورق أو على التلفاز أو منادمة الأصحاب، كما نرى كثيرا من الناس في رمضان لا ينامون الليل. يا ترى هل شغلوا الليل بالطاعة؟ كثير من الناس بعيد عن الطاعة، إنما هو تلفاز من مسلسل إلى مسلسل، ومن فيلم إلى فيلم، ومن برنامج إلى برنامج، أو النت، وهذا ابتلي بها حتى كثير من أهل الصلاح، نسخ ولصق وإرساء، ومن مجموعة إلى مجموعة، ومن صفحة إلى صفحة، ومن شبكة إلى شبكة، ويضيع الوقت ويذهب وما يدري إلا وقد بزغ الفجر. ضياع أوقات، ضياع أوقات، وهذا حاصل. يأتي إلى صلاة الفجر وهو كسلان، ولهذا عامة هؤلاء لا يستطيعون البقاء في المسجد إلى الشروق، تفوته الفضيلة، فاتته فضيلة الليل وفاتته فضيلة أول النهار. حذاري أيها الأخ، إياك إياك والسمر، الآن أصبحت كما يقال ظاهرة منتشرة حتى في أوساط الخيرين. قل من تجد من ينام مبكرا ليستيقظ مبكرا. بعض المساجد لا يؤذن فيها الأذان الأول، وتجد من جيران المسجد من الشباب الخيرين الشيء الكثير. أين هم؟ ما يقومون بإحياء هذه السنة ويدرك هذه الفضيلة ويغتنم هذا الوقت؟ نائم. ما سبب نومه؟ ما سبب نومه؟ سمره يسهر إلى الساعة الثالثة، إلى الثالثة والنصف، متى سيقوم؟ إذا نام قبل نصف ساعة ذهب عنه الوقت، أو ربع ساعة. فالله الله، معاشر الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام أول الليل. اتبعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء عنه. قالت أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان أو سمع الأذان وثب، فإذا كان جنبا أفاض عليه الماء إلا توضأ وخرج إلى الصلاة. معنى أفاض الماء أي اغتسل، اغتسل عليه الصلاة والسلام، ثم يخرج إلى الصلاة. وهذا فيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من القوة في العبادة، وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على عبادة ربه عز وجل وإحياء الليل. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان عند ميمونة وهو يبقى له، قال: فضجعت وحدي عرض النساء، فضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم من عن وجهه، وقرأ عشر آيات خواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شيخ معلم فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس: فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه، ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها فصلى ركعتين، قال: نعم، ست مرات، ثم أوثر، ثم اضطجع وفي رواية نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. وفي الرواية الأخرى: فأتاه إلى أن فأتاه بالصلاة، فقام وصلى ولم يتوضأ. ثم ساق رحمه الله تعالى حديث ابن عباس، وهو حديث جليل كثير الفوائد غزير العلم. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها حرص ابن عباس رضي الله عنهما على العلم. ابن عباس حبر هذه الأمة وبحرها، كان غلاما صغيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا على أن يتعلم من هديه ودله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث مبيت الأقارب عند بعضهم إذا لم يكن على الزوج حرج. ابن عباس بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها أخت أمه، فهذا لا بأس بنوم أقارب الزوجة عندها إذا لم يكن على الزوج حرج في ذلك. وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من العبادة، حيث أنه قام من الليل وتلا الآيات الأواخر من سورة آل عمران ثم توضأ. وفي هذا الحديث جواز قيام الليل جماعة من غير مداومة، فابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن مقام المصلي مع الإمام إذا لم يكن مع الإمام إلا واحد أنه يقف عن يمينه حذاءه سواء بسواء، لا يتقدم عنه ولا يتأخر، إذ بعض الناس يتأخر مقدار شبر أو نحو ذلك. الوارد في السنة هو أن يقف حذاءه، أن يقف بإزائه سواء بسواء كما في هذا الحديث. وفي هذا الحديث جواز العمل في الصلاة إذا كان لمصلحة الصلاة. ابن عباس قام عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بأذنه وأقامه عن يمينه، لأن هذا العمل لمصلحة الصلاة، لا بأس للعمل لمصلحة الصلاة. وفي هذا الحديث أن المأموم إذا غير مكانه ومر من وراء الإمام لم تبطل صلاته، كما حصل لصلاة ابن عباس، أمره النبي عليه الصلاة والسلام من ورائه ولم تبطل صلاة ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. يقول هنا قال أنه بات، والبيات هو نوم الليل، عند ميمونة وهي بنت الحارث رضي الله عنها من أمهات المؤمنين وهي خالته. قال فضجعت في عرض الوسادة، ضجعت في عرض الوسادة، هذا إشارة إلى أن الوسادة كانت واحدة. قال وضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، ضجع النبي عليه الصلاة والسلام في طولها، وضجع ابن عباس في عرضها، الوسادة كانت واحدة. جاء في بعض الروايات ضجع النبي عليه الصلاة والسلام وأهله في طول الوسادة. قال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل، نام حتى إذا انتصف الليل. الليل يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، يقسم ونام مثلا غروب الشمس الساعة السادسة، طلوع الفجر الساعة السادسة، الساعة الثانية عشر هي نصف الليل، هذا على سبيل المثال، هذا على سبيل المثال. نام حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. ابن عباس قدر تقديرا رضي الله عنه، نصف الليل أو قبله أو بعده، شيء يسير لا يضر. قال فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، جعل يمسح النوم كأنه يمسح عينيه، وذلك ليزول النوم عنه عليه الصلاة والسلام. قال وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، وهذا فيه استحباب الذكر عند القيام من النوم، استحباب الذكر عند القيام من النوم، وفي استحباب تلاوة هذه الآيات العشر من أواخر سورة آل عمران. ثم قام إلى شن معلق، الشن هي القربة، الشن هي القربة، شن معلق، فتوضأ منها، يتوضأ منها عليه الصلاة والسلام، فأحسن الوضوء. وهكذا جميع وضوء النبي عليه الصلاة والسلام حسن، أحسن الوضوء، لأن غالب كثير من الناس في هذا الوقت لا يحسن الوضوء، إما لبرودة الجو وإما لأن النوم لا زال متغلبا عليه، فتجده لا يسبغ الوضوء، لا يسبغ الوضوء. فابن عباس يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وأحسن الوضوء في هذا الوقت وفي غيره عليه الصلاة والسلام. قال: ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس: فقمت إلى جنبه. الكلام فيه حذف يدل عليه السياق. قال: فتوضأت ثم قمت إلى جنبه. وهذا فيه حرص ابن عباس رضي الله عنهما على فعل الخيرات. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذن اليمنى ففتى لها. هذه الرواية ليس فيها أنه أقامه عن يمينه، الرواية التي في الصحيحين فيها هذا الأمر. هذا الفتل قال بعض العلماء تأنيس لابن عباس، وقال بعض العلماء هو حتى يذهب عنه النوم، حتى يذهب عنه النوم. فتل يسير لا يحصل به الإيذاء ويحصل به المقصود. قال: ففتى لها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. فيه أن الأفضل في صلاة الليل هو التسليم من الركعتين، ولهذا جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. هذا هو الأفضل الأكمل. جاءت صفات أخرى فيها الصلاة أربع، كما في حديث عائشة: صلى أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم صلى أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن. وجاء في روايات أخرى حسنها العلامة الألباني: هي صلاة ثمان ثم الإيتار بتسع. قال معا وهو أحد الرواة، ما أدري هو معن بن زائدة، قال: ست مرات، ست في اثنين باثني عشر، ثم أوتر، أوتر بركعة واحدة، فهذه صارت ثلاث عشر. ثم اضطجع، هذا الاضطجاع سنة بعد قيام الليل، الاضطجاع بعد قيام الليل سنة. قالوا: الحكمة فيه والله أعلم بعد الاتباع هي أن يتقوى على صلاة الصبح والبقاء بعد الفجر، يأخذ ضجعة يسيرة يتقوى بها. قال العلماء: وهذا في حق من قام الليل. قال: ثم الضجع، وفي رواية: نام حتى نفخ، نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ. قال: حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين. قوله نام أي نوما خفيفا، نوما خفيفا، والنوم النوم المستغرق هو الذي ينقض الوضوء، أما النوم غير المستغرق وهو الذي يدري الإنسان بما يجري حوله فهذا لا ينقض الوضوء، كما جاء في حديث أنس مسلم أن الصحابة كانوا ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، هذا لا يضر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال: فصلى ركعتين خفيفتين، هما ركعتا الفجر، وقد جاء في فضلها حديث عائشة في الصحيحين: صلاة ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، فضل عظيم، خير من الدنيا وما فيها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتركها سفرا ولا حضرا عليه الصلاة والسلام. قال: ثم خرج فصلى الصبح. وفي الرواية الأخرى: فأتاه بلال فآذنه أي أعلمه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. في بعض روايات هذا الحديث والرواية عند أبي داود في سننه لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى البيت فوجد الغلام نائما، من هو؟ عبد الله بن عباس، فقال عليه الصلاة والسلام: أصلى الغلام؟ قالوا: نعم. هذا فيه فائدة عظيمة للمربين، فيه فائدة عظيمة لأولياء الأمور. هل فعلت هذا مع أبنائك؟ ابن عباس كان غلاما صغيرا، بعض الناس يخاف على أبنائه البرد ولا يخاف على أبنائه النار، لأن من شب على شيء شاب عليه. سأل هل صلى الغلام؟ قالوا نعم. فهذا فيه تفقد الصبيان في صلاة الصبح. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.